Muhammad. Ya Rabbu antal murtaja, wa ilaika abduka qad laja, farham quluban fi duja, واغفر لنا يا ربنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في دجى واغفر لنا يا ربنا إلهنا إلهنا Ilahana ilahana ajzilana ata'ana ilahana ilahana ajzilana ata'ana waghfir lana dhunubana wa sahhana sudurana waghfir lana dhunubana wa Oh. إله إلا الله نا محمد الرسول الله أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله يلا.